أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن يتابع التفسير يعلم أن هذا الدرس درس جديد، وهو المنبني على التفسير وهو التدبر. كما ذكرنا من قبل شرحنا معنى التدبر، وقفنا عند هذا المعنى عند كل الآيات التي مرت علينا من قوله أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، إلى أن وقفنا على قوله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض في البقرة فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو بما كانوا يكذبون، كما ذكرنا القراءتين في الآية المعنى الذي ترتب عليهما، وهذه وصلنا إليها. وينبغي أن يكون المؤمنون المتقون قد خرجوا من هذه الآية بمعاني كثيرة قد ذكرناها من ناحية أخرى. كنا أشرنا إلى أشياء من التدبر في هذه القضايا المتعلقة بالنفاق والمنافقين وصفاتهم وما يجمع النفاق والأعمال المتعلقة بها في أحوالنا الحاضرة اليوم. معاني مهمة كما ذكرنا في هذا التفسير الجديد الذي ساقه الله تعالى إلينا، في أن نعرف القرآن وجمال القرآن وإعجاز القرآن، وفي نفس الوقت تعرف ما ينبني على ذلك كله من التدبر الذي هو الغاية والأصل من تنزل الذكر الحكيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه قضية يسمى. المهم وصلنا، وكان ينبغي لمن لم يسمع هذه الدروس أن يسمعها ليتابع تلك المعاني الجديدة التي سيعرفها في هذه القضايا، سواء في قضايا التفسير وما يتعلق بها أو في قضايا التدبر. لا أريد أن أعيد مرة أخرى شيئا، وإنما ملخص الكلمتين اللتين نحن فيهما. ذكرنا أن القرآن هدى للمتقين، وبقية الناس قال القرآن هدى في نفسه، ولكنه أي لم يهتدي بهديه طائفتان، الكفرة إن الذين كفروا والمنافقون. وهذا ما نحن فيه من التفسير مختصر، كلمات مختصر الدروس الماضية، مش مختصر الهجدة يعني العنوان. يبقى قلنا الطائفة التي اهتدت بهدي القرآن أولئك كما ذكرهم هدى للمتقين. طب وغير المتقين؟ قال ليس هدى لهم، هو هدى في نفسه كما ذكرنا، ولكن هؤلاء لخبث أنفسهم ولما هم فيه من عناد وكبر ولما هم فيه من تكذيب وعلو وجاء، كل ذلك منعهم من أن يهتدوا بهذا الهادي وهؤلاء جمعتهم طائفتان، الطائفة الأولى الكفرة كما ذكرنا ذكرهم الله، ثم الطائفة الثانية وهي طائفة المنافقين، والتي بدأنا الكلام فيها في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، إلى أن وصلنا في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وكما تعودنا كنا نفهم وينبغي أن نفهم الترابط بين الآيات، علاقة القرآن الكريم. المهم يعني في هناك يسموها علماء بتوع التفسير المحققون يعني الوحدة العضوية في السورة مثلا. المهم هذه الآيات مترابطة، فبينا علاقة في قلوبهم المرض بما قبلها. حد فاكر قلنا في علاقتين، استئناف إيه بقى؟ استئناف لتبيين صفة جديدة من صفات المنافق. طب والمعنى الثاني اللي ذكرنا جواب جواب سؤال، يقول لي هؤلاء إيه اللي حصل لهم دول؟ مفروض هذه حالة عجيبة جدا أن يصل بالناس الحال إلى أن يخدعوا الله والذين أمنوا. ما الذي حملهم على هذا الحال السيء الذي يمكن أن يكون في المؤمنين؟ ما المؤمنين بيخدعوا نفسهم ويخدعوا ربنا، فاكرين ربنا مش شايف، يقول لك يلا هنام شوية وكده وبعدين بقوم أقرأ قرآن، وهو عارف أنه هينام لغاية الفجر ما يأذن، ولا هيقوم ليل وهيقوم حاجة مش كده. كتير بقى في المعاني ذكرناها في أحوالنا نحن التي ينبغي أن تكون في محل التدبر على المرة الماضية. هذا الاستئناف يقول بقى سؤال، ما الذي حملهم على ذلك؟ قال في قلوبهم مرض، وذكرنا قصة المرض في القلب ومعناها وأسباب هذا المرض حتى يتجنب المؤمنون كل هذه الرذائل وكل هذه الأخلاق السيئة، خاصة وقد ذكرنا أنها منتشرة للغاية ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمع متكلم لا يخلو منها أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ونستأنف اليوم كلاما جديدا في قوله سبحانه وتعالى، نسمع بقى الكلام حتى أنا أحاول أقرأ كما تعلمون حتى يتعود الإخوة اللي يمكن ربنا يفتح على حد أنه يقرأ كلام التفسير فيعرف يقرأ صح ويفهم المعاني التي ترد عليه، خاصة أن الكلام في التفسير في مثل ما نحن فيه كلام صعب شيئا ما، ليس كل أحد إلا على درجة معينة من العلم والفهم يستطيع أن يتابع هذه القراءة. لذلك نحن نحاول أن نفك هذه المعاني حتى إذا ما جاءت بعد ذلك كان كل أحد ممن يتابع ويحفظ ويذاكر يعرف. ذكرنا معنى الجملة الإسمية مثلا عندما تأتي الجملة الخبرية، عندما يتقدم الجار والمجرور، عندما يتقدم الظرف، عندما تأتي الصفة. كل هذه المعاني في القرآن لها معانيها التي تبين الجمال القرآن وأنه ليس كل لفظ في أي مكان عبثا لا. فالمهم وإذا قيل لهم، وقفنا عند قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أول كلمة بنقول لها طب إيه رابط الجملة مع الجملة مع ما قبلها؟ يقول يظهر لي الشيخ المعشور رحمه الله أن جملة وإذا قيل لهم عطف على جملة في قلوبهم مرض. لماذا؟ يعني كأنه يقول في قلوبهم مرض وإذا قيل لهم، عطفنا هذه على هذه. احنا عرفنا ليه في قلوبهم مرض مقدمة كما قال، وليه مقدم قلوبهم وذكر القلوب مقدمة على بقية الآية. حد فكر؟ المهم يعني فهذه المعاني لازم كل واحد يبقى فاهم، أما يتقدم الاسم ولا الخبر ولا الفعل ولا الجر والمجرور ولا يدخل ضمير الوصل زي ما كنا نقول أولئك هم المفلحون، عشان هتيجي معنا هنا دلوقتي في قوله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون، ألش ألا إنهم المفسدون لكن لا شعور. المعاني ذكرناها فلما نذكرها هنا يبقى لازم المتابع تفسير يفهم. يقول هذه الجملة وإذا قيل لهم عطف على جملة في قلوبهم مرض، لماذا؟ قال لأنه في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إخبار عن بعض عجيب أحوالهم مرة أخرى. مش العجيب الأولاني ذكرنا يخادعون الله الذين آمنوا في قلوبهم مرض. جاءت بقى عجيبة أخرى من عجائبهم أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لذلك يقول الشيخ هذا إخبار عن بعض عجيب أحوالهم، ومن تلك الأحوال أنهم قالوا إنما نحن مصلحون في حين أنهم كما يقول مفسدون، فيكون معطوفا على أقرب الجمل الملازمة لأحوالهم. الشيخ يقول الملظة، الملظة يعني ملازمة، أحد معانيها يعني ليعرف حديث ألظوا بيد الجلال والإكرام، ألظوا يعني لازموها في الكسرة والترداد، يعني أكسروا منها إكسار الملازمة لها. هل تعرف حديث ألظوا بيد الجلال والإكرام؟ معروف حديث مشهور. وإن كان ذلك أيلا في المعنى إلى كونه معطوفا على الصلة في قوله من يقول آمنا بالله، يعني ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قصد الشيخ أن هي معطوفة على هذا الحال اللي هو في تصوير أحوال الإيه المنافقين من الأول، من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس اللي هم بقى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وهذا الجملة آيلة. لذلك يقول لو قلنا هي معطوفة على في قلوبهم مرض فآيلة في النهاية إلى أنها معطوفة على ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، لأن في قلوبهم مرض هذه تصوير لأولئك ومن الناس من يقول آمنا بالله، ففي النهاية تؤول إلى أنها معطوفة على قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يقول بقى عزيز لنا نكتة من نكت الآية القرآن الأول إذ، دي هذه كما يعلم إخواننا إذا وإذ هذه للظرفية، ظرف بسموها ظرف، ظرف زمان مثلا. يقول ليس فيها معنى الشرط، إذا بالذات فيها شرط، لذلك إذا يعني تقول إيه وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك كأنها شرط، واللي زيها وإذا رأيته تعجبك أجسامه ده شرط، بس إذا من حروف الشرط اللي ما بتجزمش، عشان كده تلاقي الآيتين ورا بعض وإذا رأيتهم تعجبك مضمومة مش ساكنة، لو أنها لو بتسكن تقول وإذا رأيتهم تعجبك. جينا بقى للي بتسكن في الشرط اللي هي إيه وإن يقول تسمع، سكنها لو حد بيفهم معايا، عارف الحروف الشرط اللي هي بتجزم شكلكم اللي عارفين شرط ولا حتى عارفين اسم الفاعل من المفعول من أي حاجة، وكأنهم يؤذنون في ملطة. طيب ماشي، بيقولوا ما فيهاش معنى الشرط إيه؟ قالوا في القرآن الكريم كتير لأنها بتدخل على الفعل والماضي وتدخل على المستقبل، زي قوله حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر، ما فيهاش شرط ولا هزمون إيه؟ ما فيش، لأنها ملهاش جواب شرط. نتابع الكلام. يقول بقى ومن نكت القرآن المغفول عنها، نكت القرآن المغفول عنها تقييد هذا الفعل بالظرف اللي هو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فإن الذي يتبادر إلى الذهن عندما تقرأ هذه الآية ليتبادر إلى الذهن أن محل المذمة إن موضع الذي يذم فيه هؤلاء المنافقين أو هؤلاء المنافقون الذي يذم فيه هو أنهم يقولون إنما نحن مصلحون مع كونهم مفسدين، مش كده؟ يعني أنت لما بتقرأ الآية بتظن إن إيه؟ إن هؤلاء المنافقين الله تعالى يذمهم لأنهم يدعون الإصلاح مع أنهم مفسدون، مش كده؟ خليك معايا وخلاص، ما تعرفهاش اعرفها، تبادرت لذهنك ما تبادلتش اعتبرها تبادرت على هذا الحال. ماشي، انا مش هكتر معاكم في النحو بس عشان دي فيها ايه معاني جميله لما الواحد يقرا كده يفهم شويه عن الله تعالى. هيتعب شويه في الاول عشان كده احنا ماشيين ببطء شويه حتى يفهم الناس سير هذا التفسير والتدبر ليكون لهم زادا جميلا بعد ذلك عند الله تعالى. يقوله ولكن عند التأمل، تقعد تتأمل في كلام الله تعالى يظهر أن هذا القول يكون قائلوه أجدر بالمذمة حين يقولونه في جواب من يقول لهم لا تفسدوا في الأرض، فإن هذا الجواب أنت تظهر المذمة. يعني يقول لك هؤلاء تظهر مذمتهم إمتى؟ عندما يجاوب هذا المرء الذي يقال له أنت من المفسدين، يقول لا أنا من المصلحين. تظهر المذمة إمتى؟ في هذا الحال. ليه؟ قال لأنه لا ينشأ هذا الجواب من هؤلاء إلا عن مرض في القلب وعن أفن في الرأي. لماذا؟ لأن شأن الفساد لا يخفى. لما تقول له أنت مفسد بيبقى عارف أنه هو مفسد، يقول لك إيه الشعب المصري كله فاسد، أنا بالمناسبة فاسد أنا كمان، مثلا واحد من الفسد اللي يقوله الكلام ده، فمعروف الفساد. فلما تقول له كده ويقول لك لا ده أنا مصلح، هو مش واخد باله أنه مفسد، يبقى ده من إيه؟ يبقى ده بقى اللي انت بتذمه بسببه. انت بتذمه مش بسبب انه يقول انا مصلح، لا انت بتذمه بسبب انه هو بيقول انا مصلح. ليه؟ لانه في فساد في قلبه ومرض في قلبه وافن في رايه. يبقى انت لما بتتامل بتعرف سبب الجواب، مش بتذمه عشان الجواب، بتذمه عشان السبب اللي خلاه قال كده، خلاه أنا مصلح. ماشي؟ يبقى بيقول له إيه؟ يبقى ده عند التأمل كما يقول الشيخ، لو نظرتنا في التأمل يقول له أنا ما بذموش عشان بقول أنا مصلح، لا أنا بذمه عشان السبب اللي خلاه يقول أنا مصلح سبب يستاهل الذم، ويستاهل كما يقول الشيخ قبل ذلك يستاهل الذم والشتم ويستاهل المسبة كذلك. إيه هو السبب؟ قال المرض اللي في القلب والأفن اللي في الرأي الذي جعله لا يحس بهذا الفساد الذي هو فيه. ذلك قال ولكن لا يشعرون، كما ذكرناها في إيه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى عدم الشعور كما ذكرنا دليل على البلادة التي يزم بها المرء، لأنه ده مش حاسس إنه هو وعنده أي شعور بهذا الفساد الذي لو نظر إليه ودقق علم أن ذلك فساد لا شك فيه. كل ذلك من مرض القلب وأفن الرأي، لأن الشأن كما يقول في الفساد ألا يخفى، ولئن خفي الفساد كما يقول فالتصميم عليه بقى، تصميم على الفساد واعتقاد أنه صلاح بعد أن تلفت إليه نظره وأن توقظه وأن تعظه وهو يستمر على ذلك ويصمم عليه، قال ذلك إفراط في الغباوة بقى. قال إفراط في الغباوة أو المكابرة، وهو جهل فوق جهل. بل هذه سبب المذمة. لماذا؟ يبقى عرفنا المسألتين في بعضهم، يبقى أقولها لكم مرة تانية على بعضها. بنقول أول ما نبص في الآية نقول إن ربنا ذمهم لأنهم بيقولوا إحنا مصلحين، نحن مصلحون مش مفسدون، صح؟ قال لما تتأمل تلاقي إن هم لم يذموا على القول ده، لا إنما هم ذموا، ربنا ذمهم على سبب الذي جعلهم يقولون هذا القول، وهو إيه؟ المرض الذي في قلوبهم الذي نشأ عنه أنهم يدعون الإصلاح مع أنهم مفسدون. الأزيد من ذلك كما يقول، وهو المعنى الذي ذكره هنا، وهو أنهم إن هذا الكلام ينشأ كما يقول لا يخفى الفساد. طب وإن خفي الفساد؟ قال فالتصميم عليه مثل حالهم، هذا تصميم عليه على هذا الفساد واعتقاد أنه صلاح بعد إيقاظ صاحبه وتذكرته وموعظته. لا ده إفراط بقى في الغباوة، بعد ما أقول لك ده إفساد وده كذا وده كذا وأنت مصمم مع المرض السابق في قلبك وأفن رأيك الذي جعلك تعتقد أنك صالح مع أنك مفسد، هذا زيادة في الإفراط والغباوة بعد التذكرة والموعظة والتبيين. كان ينبغي لمثلك أن يرى أنه مفسد ولكن لضيق عطنه ولأفن رأيه ولفساد قلبه ومرضه لم يعتقد ذلك. يقول لا ده ليس لضيق صحيح، ليس للمرض، لا ده للإفراط في ذلك، لأنه ذكر وبين له ووعظ واستمر على ما هو فيه من اعتقاد الصلاح مع ظهور الفساد والموعظة بذلك والتبيين له. مهم الشيخ يقول في الآخر نكت الإعجاز لا تتناهى، دي مسألة من مسائل إعجاز القرآن الكريم. والقائل أو القارئ للقرآن الكريم يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. السؤال أنت طبعا بتقرأ القرآن ما بيعديش عليك يعني أن أنت تسأل هذا السؤال، طب مين اللي بيقول لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض؟ مين؟ المؤمنون. ومين تاني؟ طيب يقول أنا هقول لكم الإجابة الأول بسرعة، هي إيه الإجابة اللي بتغلط اللي بيقول الرسول اللي قال لهم كده. يبقى ما ينفعش إن الرسول هو اللي يقول، عشان لما تيجي تقرأ يقول لك إيه لا يصح أن يقول له القائل لهم الله والرسول، إذ لو نزل الوحي وبلغ إلى معينين منهم لعلم كفرهم. ولو نزل الوحي على الرسول حتى يبلغه بهم رغب ذلك يبقى علمهم أو لا صلى الله عليه وسلم علمهم، يصح أن يقال له حينئذ إنما نحن مصلحون؟ لا يصح أن يقال ذلك للرسول، لأنه كما يقول لم يستقب جوابهم له صلى الله عليه وسلم أن يقولوا له إنما نحن مصلحون، لا يقدروش يقولوا كده للرسول، لأنه عندما نزل الوحي بقوله هؤلاء مفسدون يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبئهم إلا عن الوحي. لذلك يقول مين بقى يقف على حليم؟ قال والقائل لهم لا تفسدوا في الأرض بعض من وقف على حليم من المؤمنين الذين لهم اطلاع على شؤونهم لقرابة أو صحبة فيخلصون لهم النصيح والموعظة رجاء إيمانهم ويسترون عليهم خشية عليهم من العقوبة كما هو حال المؤمنين كما ذكرنا في التعامل مع المنافقين من الإغضاء والستر في الدنيا وهم في الدرك الأسفل من النار، وأن النبي كان يعلمهم ويعلم رأس المنافقين ولم يقتله ويقول لا يقول الناس لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كنا نتكلم عن معاملة المنافقين لو تذكرون. لذلك يقول وعلما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يغضي عن زلاتهم كما أشار إليه ابن عطية. وفي جوابهم بقولهم طيب لما قال لهم أولئك لا تفسدوا قالوا لا إنما نحن مصلحون، في جوابهم هذا في قولهم إنما نحن مصلحون يفيد أن الذين قالوا لهم لا تفسدوا في الأرض كانوا جازمين بأنهم مفسدون. صحيح؟ ما هو إيه مش هيجي تبلع عليهم بقى المؤمنون ويقولوا لهم بطلوا إفساد؟ يبقى هؤلاء المؤمنون إذن كانوا كما يقول جازمين بأن هؤلاء مفسدون في الأرض كما ذكر الله تعالى، لأن ذلك مقتضى حرف إنما كما سيأتي. ويدل لذلك عندي بناء فعل قيل المجهول بحسب ما يأتي من قوله تعالى وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا إلى آخره كما سنذكر إن شاء الله تعالى. يبقى ملخص هذا الكلام لما تيجي تقرأ تعرف بقى معنيين من المعاني وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أن أولئك القائلين هم المؤمنون المتقون، وهؤلاء كانوا على علاقة بهؤلاء علاقة قرابة أو صحبة، وكان من شأن المؤمنين أن يعظوا غيرهم ويذكروهم بالله تعالى خاصة من كان منهم قريبا أو له صحبة وفيه مثل هذه الأخلاق السيئة الرديئة النفاق وغيره، فيعظونهم بهذا القول لا تفسدوا في الأرض، هذا النفاق الذي أنتم فيه إفساد في الأرض عليكم وعلى غيركم كما سنذكر معنى الإفساد الآن إن شاء الله تعالى. ف فيكون هذا القول إنما نحن مصلحون، مع أن أولئك المتقين جازمين بأولئك بأن أولئك مفسدون فعلا في الأرض، وأن هذا القول يليق بالمؤمنين لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو القائل لهم ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم مفسدون حقا، وقد نزل القرآن ولو مجملا بتبيينهم، فلا ينبغي أن يقول لهم ذلك حتى يرد عليه ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول بقى: عن لي في بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب لا تفسدوا في الأرض، كما سنذكر المعنى. نتكلم ابتداء عن الفساد الذي أحدثوه حتى يتبين المرء كل المعاني المتعلقة بالفساد، سواء كان مترتبا على النفاق الذي ذكرنا أو الفساد في ذاته الذي ينبغي على كل أحد أن يتجنبه. يقول الشيخ: الفساد هذا مراتب. الأول، أولها إفسادهم أنفسهم بإصرارهم على تلك الأمراض القلبية التي أشرنا إليها فيما مضى، ذكرنا أمراض النفاق، حد فكر الجدول الذي شرحناه المرة الماضية، جدول النفاق والمنافقين والآيات فيه، هذه الصفات السيئة التي ينبغي على كل أحد أن يتجنبها. الثانية في مراتب الإفساد، إفسادهم الناس. الأولى دي مرتبة مهمة يأخذ المؤمنون حذرهم لها، وهو أن هذه الآفات السيئة التي في نفس المرء ويكابر فيها ويكابر عنها ويجادل عنها في نفسه هو، هذه تزيدها، يزيد هذا الإصرار في النفس على زيادة هذه الأمراض في القلب. يعني كل أحد يعلم ما في نفسه من أمراض وعلل، وهو يمشي حاله مع نفسه، لا يحزم مع نفسه فيها ولا يجاهد نفسه على التخلص منها والوقوف لها بحزم وحذر، ويمشي أموره وأحواله مع هذه الأخلاق السيئة، ولا يدري أن ذلك كله يزيد في مرضه وفي أدواء قلبه. تيجي تسأل ليه نفسك بقى، تلاقي نفسك على هذه الحالة السيئة التي لم تجاهد فيها، فأوصلتك إلى زيادة هذا المرض كما ذكر الله تعالى، وإلى ثباته في القلب، وإلى صعوبة التخلص من هذه الأمراض بعد ذلك، وصعوبة الرجوع إلى الله تعالى مرة أخرى كما هو معلوم في أحوالنا. الثانية، إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليها. عندما يكون 2-3-4 فيهم بعض هذه الأخلاق، سرعان ما تنتشر هذه الأخلاق، 1-2-3 تنتشر الأخلاق في بقية الناس. وكذلك أول ما يفسد من الناس أبناؤهم وعيالهم في اقتدائهم بهم وفي مساويهم، كما قال نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني اللي هيولدوا برضك هيطلع زيهم، يكونوا مثلهم كذلك فيما هم فيه من الكفر والخروج عن تعاليم الحق سبحانه وتعالى. الثالثة من مراتب الفساد، إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع. انظر إلى فساد المنافقين، فساد الأخلاق السيئة التي نحن فيها، فجأة هكذا تبص تلاقي حتى يعني المسلمون يدققون في أحوالهم. اليوم في مصر مثلا تجد الأخلاق وصلت إلى الحضيض الأسفلي كما يقال، من هذا الانتشار بهذه الطريقة. يعني كل شوية مفسدين في مكان، فجأة تلاقي المكان كله بقى مفسدين، بقى كذابين وضلالية وولالة الأدب ونصابين وحرامية، ويضحك عليك في المواقف والفهلوة والنصب كل الأخلاق الواطية انتشرت بطريقة غريبة جدا. هذا الانتشار سببه هذه الأعمال من بعض المنافقين والمنافقات، الأحياء منهم والأموات التي نعيش فيها اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول: إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع، كإلقاء النميمة والعداوة وتسعير الفتن وتأليب الأحزاب على المسلمين وأحداث العقبات في طريق المصلحين، إلى آخر تلك الأنواع من الفساد الذي يعم بسبب هؤلاء. نأتي إلى معنى كلمة إفساد بقى، معنى فسد أو أفسد. الإفساد فعل ما به الفساد، أفسد يعني فعل إيه؟ فعل كما يقول الشيخ ما به الفساد، يبقى ده الإفساد. أنا أختصر لكم الكلمتين، يقول أفسد أو فسد، أفسد إما أن رأى شيئا صالحا فأفسده، وإما أن ابتدأ هو الفساد من أوله. قال لك أفسد في الأرض يعني جاء قايم كده رايح عامل فساد من أولها، ده أفسد. أو أفسد يعني وجد شيئا صالحا فأفسده، يبقى المعنى إيه؟ ماشي كده؟ أهو يقول الشيخ. وكذلك يقال في فسد، فسد الشيء إذا بعد أن كان صالحا فسد، مش كده؟ كما يقول. وقد يطلق على وجود الشيء مشتملا على مضرة وإن لم يكن فيه نفع، يقال فسد الشيء. ويقال فاسد إذا وجد فاسدا من أول وحل، يعني فاسد دي اسم فاعل هنا، ماشي كده؟ يبقى نقول ايه ده فاسد، ده من اولها فاسد، انما فسد يبقى كان كويس وتفسد على وزن افسد، بنفس الكلام افسد راح فسد، افسد في الارض راح يفسد من اولها، او افسد وجد شيئا صالحا فافسده، ماشي كده؟ المنافقين كده ابتداء ذهبوا للافساد، والامر الثاني وجدوا الصالح فحاولوا إفساده أيضا. يبقى عندما يقول ألا إنهم هم المفسدون، يعني كأنه يقول هم المفسدون ابتداء، يعني أفسدوا كده راح ذهبوا راحوا الأرض كده ابتدأوا الفساد فيها، أو وجدوا شيئا صالحا فأفسدوا، رجلا صالحا فأفسدوا، خلقا صالحا فأفسدوا، كما سنذكر هذه المعاني التي ذكرها الشيخ. ماشي كده؟ لذلك يقول فسد بمعنى كان صالحا فأصابته المضرة والفساد، وفسد يعني كان فاسدا من أول وأهله. يعني تيجي تقول له إيه ده الشخص ده فاسد، هو فاسد أو فسد، تقول له إيه ده كان صالح وفاسد. ماشي كده؟ ما أظنش بقى محدش فاهم، تفهمت؟ في حد ما فهمش؟ كله ساكت لي كده، كله بيذكر ربنا بقلبه. وصلنا إلى المرحلة العالية من مراحل الذكر بالقلب. حياكم الله. الإفساد في الأرض منه تصير الأشياء الصالحة مضرة كالغش في الأطعمة مثلا، وإزالة الأشياء النافعة كالحرق والقتل للبراء، ومنه إفساد الأنظمة كالفتن والجور، ومنه إفساد المساعي كتكسير الجهل وتعليم الدعارة وتحسين الكفر ومناواة الصالحين المصلحين. خد بالك بقى في الآية بتقول إيه؟ ولعل المنافقين أخذوا من ضروب الإفساد بجميع هذه الأنواع من أنواع الإفساد. لماذا؟ لأن الآية تشير إلى ذلك. كيف؟ قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تفسدوا هنا ملهاش إيه؟ ملهاش مفعول، صح؟ لقال حذف المفعول هنا كأنه يشير إلى عموم الفساد، أخذ بالك؟ يعني لما نقول إيه ولكن أكثرهم لا يعلمون، التي كنا نشرحها في الأسماء الحسنى، معناها إيه؟ معناها هنا لما قال لا يعلمون ذلك غير لا يعلمون مطلقا، لا يعلمون مطلقا يعني لا يعلمون شيئا، يبقى حذف المفعول هنا يدل على الإيه؟ على العموم الذي يقول. يبقى لما قال لا تفسدوا في الأرض كأنه قيل لهم أنتم تفسدون كل أنواع الفساد، وفسادكم معلوم وظاهر، انتهوا عن هذا الفساد. وكأنهم أي هؤلاء المنافقون وكأنهم هؤلاء المنافقون قد ارتكبوا كل أنواع الفساد وتلبثوا بكل مراتب الفساد التي أشرنا إليها آنفا. ماشي كده. انظر إلى معنى تالي في الآية: لا تفسدوا فيه. لما تقرأ عشان تبقى تقرأ تفهم الكلام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، تفهم الألفاظ وتركيب هذه الألفاظ ومواضعها المناسبة في الآية. يقول لا تفسدوا فين؟ في الأرض. ذكر المحل الذي أفسد ما يحتوي عليه وهو الأرض. قال لا تفسدوا في الأرض، قال لتفضيع فسادهم، كأن فسادهم هذا مبسوس في هذه الأرض التي يعلمون. كأنه يقول أفسدوا في الأرض، يعني هذه الأرض التي فيها فسادهم وصل إلى الدرجة التي كان بها مبسوسا في كل هذه الأرض، ليبين لك عظم هذا الفساد في النفاق والأخلاق السيئة الرديئة التي نعلمها. لذلك يقول لتفظيع، يعني أن فسادهم فظيع جدا، إذ هو في هذه الأرض مبسوس ومنتشر فيها من أولها إلى آخرها، الأرض التي معهودة إليهم، الأرض التي معهودة إليهم فقط. قال لا، في الأرض كلها من أولها إلى آخرها. لماذا؟ قال لأن فظاعته في هذه الرقعة التي يحتويها فسادهم في المدينة مثلا المنورة تشويه لكل الأرض. عندما تنظر إلى الأرض في مجموعها وترى فيها فسادا في جزء منها، كأنه تشويه لبقية الأرض ومنظر الأرض عامة. وهذا هو حال الفساد في أي مكان. لذلك يقول والمراد بالأرض هذه الكرة الأرضية بما تحتوي من الأشياء القابلة للإفساد من الناس والحيوان والنبات وسائر الأنظمة والنواميس التي وضعها الله تعالى. ونظير ذلك قوله تعالى بعد ذلك في الآيات كما سنشير إن شاء الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد. مش عارف أنا كلام ماشي ولا إيه. يبقى بقى لما تيجي تقرأ بتقول وإذا وقيل ولهم، كل حاجة كل كلمة بقى عرفتها وعرفت معناها وترتيبها وفهمها وتوضيحها وما تحتوي عليه من هذه الإعجازات التي ذكرنا. ماشي. اسمع هذه الآية تكملة وقوله تعالى: إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم، عرفنا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وأن الله تعالى ذمهم على سبب أنهم قالوا إنما نحن مصلحون، ذمهم على السبب ليس ذمهم على قولهم إنما نحن مصلحون. صحيح. وعرفنا عن إيه وإذا قيل، وعرفنا نكتة الإعجاز في الكلام، وعرفنا عن إيه لا تفسدوا في الأرض ومن اللي قال لهم لا تفسدوا، وعرفنا إيه مراتب الإفساد، وعرفنا أفسد يعني إيه وفسد يعني إيه. مش كده؟ عرفنا كل الكلام ده، عشان بعد كده ما يجي بقى معاني كل هذه المعاني يبقى عرفنا. اسمع بقى الجملة البقية: قالوا إنما نحن مصلحون. حد فاكر لما كنا بنقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم إيه؟ بمؤمنين. جاوب بالجملة الإسمية ولا جاوب بالجملة الفعلية؟ حد فاكرها دي؟ إيه السبب؟ هذه قريبة منها إيه؟ إذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن إيه؟ مصلحون. لا، ده إحنا مصلحون لما عبر بالإيه؟ بالجملة الإسمية دلت على الإيه؟ حد فاكر الجملة الإسمية بتدل على إيه؟ مش عايز الكلام دي المفروض تكون محفوظة بقى، كل كلام ده حفظناه قبل ذلك. تدل على الثبات، على إيه؟ على الثبات والدوام. إنما الجملة الإيه الفعلية تدل على التكرر. يقول يبقى يقول، بعد شوية يقول، يعني يعمل يعمل، يعني بعد شوية يعمل. إنما عندما نقول الجملة الإسمية فعمل إننا عاملون، لا خلاص بقى ثابت إننا عاملون غير إننا نعمل. عاملون صار العمل لهم صفة لازمة، صار لهم صفة ثابتة. المهم قالوا إنما نحن مصلحون. هذا جواب النقد، يعني نقضوا قولهم. النقد ده حاجة كده في العلة في الأصول أحد يعرف. فإن الإصلاح ضد الإفساد. الأول الكلمتين اللي احنا قلناهم لا تفسدوا، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني نحن إيه مش بنفسد. فلم يردوا عليهم بقالوا بقولهم نحن لا نفسد بل نحن نصلح. لا، يعني الجملة الإيه الإسمية أفيد في ثبات الصفة دي من الجملة الإيه من الجملة الفعلية، فكأنها يقول لا ده احنا مصلحين، صلاح ثابت ودائم، هذه صفة ذاتية لنا لا تتحرك. يعني كأننا لا احنا مصلحون، والإصلاح صار سجية فينا وصفة ملازمة لنا، بغير لو قالوا لا نحن لا نفسد نحن نصلح. بالفعل نحن نصلح، يعني ممكن شوية نصلح وشوية ما نصلحش، ويبقى ممكن يتكرر الصلاح أو لا يتكرر إلا أن يتكرر مع الفعل. المعنى الأول، اسمع الرد الأول، جواب النقد، يعني نقضوا قولهم، يعني نقضوا قول المؤمنين لهم لا تفسدوا. فإن الإصلاح ضد الإفساد كما ذكرنا، أي جعل الشيء صالحا أصلحه، يبقى هو أصلح، يبقى هو مصلح في ذاته من أول وهلة، أو هو أصلحه يبقى وجد شيئا فاسدا فأصلحه زي أفساده. ماشي. والصلاح ضد الفساد كما ذكرنا، وهي بمعنى الذي ذكرناه. وجاءوا بإنما، عشان دي بقى نعرفها جملة جديدة تعرفها بقى بعد كده في كل القرآن. قالوا إنما نحن، إنما هي إنما المفيدة للقصر باتفاق أئمة العربية والتفسير والاعتداد بمخالفة شذوذة. يعني اتفاق أهل العربية على إنما، كلمة إنما تفيد القصر. فلما عندما تقول إنما هي نحن مصلحون، يعني أنت بتقصر الصلاح عليك، إحنا اللي مصلحين فقط، كأنه يقول ذلك. اسمه قصر الإيه؟ قصر الصلاح عليهم، هم يقصرون الصلاح عليهم فقط، لا ده إحنا اللي مصلحين بس، كما يقول ذلك نحن المصلحون فقط. لذلك يقول هنا الشيخ، وأفاد إنما هنا كلمة الحرف إنما أفاد قصر الموصوف على الصفة، ردا على قول من قال لا تفسدوا، لأن القائل أثبت لهم وصف الفساد، مش كده؟ قائل أوصى إيه؟ أثبت لهم إيه؟ وصف الفساد، ردوا قالوا له إيه؟ كما يقوله ردوا بقصر القلب، يعني قلبوا الكلام عليه، قالوا له لا، واخد بالك؟ واختير في كلامهم حرف إنما لأنه يخاطب به مخاطب مصر على الخطأ في دلالة. المهم يبقى قالوا إنما نحن مصلحون، يعني قصروا الإصلاح على أنفسهم غرورا وتكبرا كما سنذكر في الآية التالية. ثم يذكر الشيخ وذكر ذلك بالجملة الإسمية التي أشرنا في الأول، مصلحون، إنما نحن مصلحون، لتفيد أنهم جعلوا اتصافهم بالصلاح أمرا ثابتا دائما لهم. يعني مش احنا بنفسد، يعني او مثلا الشيخ قالها في النص بس انا ما ذكرتهاش، داخله في حته صعبه كده مش هتفهموها، هتوجعوا دماغي، اللي هي ايه؟ طب حتى خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، قالوا له لا، ما فيش عندنا صالحا وسيئا، احنا مصلحون فقط. ده معنى انما هنا، واخد بالك؟ لذلك يقول لتفيد أنهم جعلوا اتصافهم بالصلاح أمرا ثابتا دائما، ذلك من خصوص الجملة الإسمية في إفادة الدوام. رد عليه تكملة الآية الجديدة، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بنسهل هذا ننتهي منها بإذن الله تعالى. اسمع الكلام، رد عليهم في غرورهم وحصرهم أنفسهم في الصلاح، أن الصلاح محصور فيهم فقط، فرد عليهم بطريق، اسمع بقى الكلام الجميل، بطريق من طرق القصر ولكنه أبلغ من طريقتهم. ألا إنهم هم المفسدون. حد فاكر بقى أولئك هم المفلحون؟ قلنا هم دي بتزود إيه؟ ها؟ بتقوي إيه؟ ها؟ بتقوي إيه؟ هم هنا ده بيسموه ضمير فصل بيقوي الخبر، لو حد فاكر. لما أقول أولئك هم المفلحون يعني تقوية لكوننا وصفناهم بالإيه؟ بالفلاح، يعني هم المفلحون، المفلحون حقا حقا حقا. يبقى ده تقوية للإيه؟ للإيه؟ للاسم، للخبر، بيسموه الخبر، مش هم نحن مصلحون ده مبتدأ وخبر، هم المفسدون مبتدأ وخبر، أو إنهم هم المفسدون يبقى إيه؟ خبر إن. يبقى هنا أكد بكل أدوات التأكيد، القصر وإن دي للتأكيد، مش كده؟ بيقولوا إن حرف توكيد ونصب، أكد بإن والجملة الإسمية وهو ضمير الفصل والقصر بكل هذه الأنواع من الإيه؟ من البلاغ. يبقى إن دي إيه؟ جملة إيه؟ إن حرف توكيد لتوكيد الخبر أنهم مفسدون حقا، والجملة الإسمية هم المفسدون. يبقى الجملة الإسمية بتفيد هذا الإيه؟ هذا المعنى، وهو ثبات الإفساد لهم. الأمر الثالث كما ذكرنا القصر، إنهم كما إنما هي إنهم هم المفسدون. يبقى قصر إيه؟ زائد هم ضمير الفصل اللي بيقوي الخبر في ثبات الإفساد لهم. يبقى رد عليهم كما يقول الشيخ بطريق من طرق القصر أبلغ مما ادعوهم في إثبات الصلاح لهم، فرد عليهم بأبلغ ما يكون من البلاغة في إثبات الفساد لهم. لما يقرأ بقى يعرف بقى يقول إنما نحن مصلحون، يعرف إن نحن مصلحون، ويعرف يعني إيه هم ضمير الفصل، ويعرف إيه إفادة الجملة الإسمية، وإيه إفادة التوكيد، وإيه إفادة القصر، كل ذلك هيفيدك بعد كده لما تقرأ قرآن وتعرف كل كلمة معناها إيه، والجملة دي ليه، ودي أقدمها ليه وأخرها ليه، تعرف البلاغة والإعجاز وجمال القرآن، حينئذ يكون مدعاة لأن تفهم التدبر على حقيقته. يبقى حتى لما يقول لك إيه قالوا إنما نحن مصلحون، يبقى دي من إيه؟ لو أنت عايز تقول بقى طب أنا عايز أتدبر في الكلمة دي قبل ما نرجع لها مثلا، قبل أن نرجع إلى التدبر مرة أخرى إن شاء الله تعالى، لو قرأها القارئ ماذا يقول؟ التدبر كما فهمنا وكما حفظنا، كل واحد حفظ معنى التدبر. يعني ايه التدبر؟ يعني تبص في الآية وتاخد الآية دي توزن بيها نفسك وعملك، تنزلها على قلبك كده وتقول انا واخد كم في المية من هذه الآية. هذا ملخص الكلام التدبر، ماشي؟ تيجي بقى تقول ايه قوله انما نحن مصلحون، اول كلمه مين اللي بيقول كده؟ ها؟ مين اللي بيقولها؟ المنافقون. يبقى انت حظك منها ايه؟ ده بقى التدبر. يبقى انت لو اتقال لك كلمه قلت انا كويس، لا ده انا مصلح، لا ده انا على خير، لا ده انا كذا، بلسان القول او بلسان الحال والادعاء، يبقى انت نمر واحد بتقول ايه؟ بتقول أنا بشبه المنافقين قلالة الأدب، عشان كل واحد لا ده هذا الكلام مهم. واحد يجي تقول له إيه يقول لك والله ده أنا بصلي وبصوم كويس، واحد يقول لك يعني أنا والله عم الشيخ والله يعني أنا مش وحش يعني، وتقول يعني أنت حلو، وطلع له واحد يقول له يعني أنت بتزكي نفسك كده. فهذا هو المعنى لما أنت تقول أنا عايز أتعلم من الآية دي كلام، قول له أول كلمة أن هذا قول المنافقين إنما نحن مصلحون. طيب وبعدين؟ يبقى لا ينبغي للمؤمنين أبدا أن يصرحوا بأنهم مصلحون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أما مسني السوء وكان يبكي صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز من البكاء كأزيز من الخوف. وأبو بكر يقول لا آمن مكر الله، بل يقول أنا مصلح إذا يأمن مكر الله ما إذا لم يأمنش، ولا يأمن مكر الله إذا قام الكافرون أو الخاسرون في الآخر. ويجي يقول له دي المعنى، إذا بتاخد بقى هي هذه الكلمة تنزله على قلبك، ثم تنظر في أحوالك وعملك وادعائك، في ادعائك الصلاح وعدمه، أو ادعائك الافتقار والصرف كما ذكرنا، والإفلاس المحض الذي بيناه في الخطبة. شو قلناها دي في الخطبة؟ نظر البصير إيه؟ إن نظر البصير الصادق في سيئته لم يبقي له إيه؟ حسنة بحال. حد فكرها؟ حد فكر الخطبة امبارح؟ وأول امبارح؟ الجمعة اللي قبلها يعني؟ طيب يبقى فهمنا إنهم مفسدون، افهم بقى الكلام، شوف ربنا إعابهم وذمهم ذما شديدا. قال إيه لما قصر الإفساد عليهم؟ يقول والقصر هنا بحيث لا يوجد الإفساد في غيرهم بهذا الحصر، وذلك ينفي في نفس الوقت ينفي حصرهم أنفسهم في الإصلاح. يبقى احنا عندنا أمرين في الايه في الآية، ألا إنهم هم المفسدون، يبقى هذا ايه قصر عليهم ايه قصر عليهم الفساد، إن هم المفسدون، وقصر عليهم الفساد كأنه يقول لا فساد في غيره، هم الأشكال دي هي اللي بتحمل كل الفساد. لو في غيرهم في فساد زيهم يبقى زيهم، ده المعنى الأول. المعنى الثاني أنه كما يقول الشيخ هنا نفى حصرهم أنفسهم في الإصلاح، يبقى لما حصرهم في الفساد يبقى لغى الإيه؟ لغى قولهم الأول إنما نحن مصلحون. مش عارف حد واحد البال مفهومة دي قريبة. يقول بقى طيب إيه ألم يكن الرد لو قال ألا يقول إنهم مفسدون بغير أسلوب القصر، ألم يفد ذلك أنهم مفسدون؟ قال نعم صح، نقول إنهم مفسدون. يقول بقى بس إيه بقى لو قال إنهم مفسدون بس ولم يقصر الإفساد عليهم قصرا، كما يقول الشيخ ليفيد الدفاع انتفاء الإفساد عن غيرهم. يبقى لما يقول ألا إنهم هم بس المفسدون يبقى نفيت الإفساد عن غيرهم، كأن هؤلاء لما حصرت فيهم هذه الأنواع من أنواع الإفساد كأن غيرهم لو فيه أنواع أخرى لا تصل إلى كونه مفسدا مثلهم، يبقى حصر الإفساد فيهم هم فقط كأن غيرهم ليس فيه إفساد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يفيد أن ذلك أن المنافقين ليسوا ممن ينتظم في عداد المصلحين، لأن شأن المفسد عرفا ألا يكون مصلحا، إذ الإفساد عين الحصول وإنما يصد عنه الوازع. بمعنى وأخذ في الإفساد هان عليه، كلام كده كيف الشيخ يعني نقول إحنا كلام تاني. يقول ألا إنهم هم المفسدون، يبقى كأنهم هم المفسدون لا غيرهم، ونفينا الإفساد كذلك عن غيرهم. لو قلنا إنهم مفسدون يبقى يمكن أن يكون هناك آخرون مفسدون كذلك، صحيح؟ ولكن لما هم تحملوا أساس الفساد كله فكانوا هم الأجدر بأن ينحصر الفساد فيهم مهما كان في غيرهم شيء. وذكرنا ضمير الفصل هو هم، وهذا تأكيد آخر كما بينا في بداية القول كما ذكرنا. وقد أكد قصر الفساد عليهم ضمير الفصل أيضا كما بيناه في قوله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون. اسمع جملة جديدة برضك هي هتصادفك في كثير من الآيات القرآنية وهي كلمة ألا إن. ألا إيه يسميها للإيه للتنبيه وقرنها إن بقى دي إن حرف التوكيد وقرنها بإلا المفيدة للتنبيه وذلك من الاهتمام بالخبر وتقويته دلالة على أن سخط الله تعالى عليهم فإن أدوات الاستفتاح مثل آلة وأما لما كان شأنها أن ينبه السامعين دلت على الاهتمام بالخبر وإشاعته وإعلانه. يبقى لما تيجي لك آلة دي في آيات كثيرة واخد بالك تدل على هذا المعنى وهو الاهتمام بالخبر وإشاعة هذا الخبر وإعلان هذا الخبر. وألا كثيرة في القرآن الكريم. ألا له الخلق والأمر مثلا بتدل على هذا المعنى على تنبيه السامع على أهمية الخبر أن لله تعالى الخلق والأمر جل وعلا. ولذلك يقول عندما تأتي ألا إنهم يعني ألا الذي للتنبيه وأن التوكيد هذه التي في سياق الآية معنا يقول فلا جرم أن تدل على أبلغية ما تضمنه الخبر من مدح أو ذم أو غيرهما. يبقى لما يجي لك بقى إن دي ولا أن ومعها أداة التنبيه ألا في كل آيات القرآن تدل على تلك الأبلغية لما تضمنه الخبر أن هذا الخبر خبر بليغ في نفس الوقت خبر يهتم به خبر ينبغي إشاعته وإعلانه كما ذكر أصحاب البلاغة. ويدل أيضا عشان تفهم كلام القرآن الجميل على كمال ظهور مضمون الجملة للعيان لما تقول له ألا إن ذلك قد حدث مثلا أو إلا إن ذلك هو المهم الواقع وكأنك كما يقول الشيخ بتظهر كمال الظهور للعيان هذا الخبر كأنه مشاهد للعيان وتظهره إظهارا بائنا له وكأنه سبحانه وتعالى لما قال لهم ألا إنهم هم المفسدون أظهر ذلك سبحانه وتعالى بهذا التنبيه لهم لا هم دول المفسدون تنبيه وتأكيد كما بينا دل ذلك على كمال ظهور مضمون هذا الخبر للعيان لأن أدوات التشبيه هذه شاركت أسماء الإشارة في تنبيه المخاطب إلى هذا المعنى. يبقى هذه الآلات من آلات التنبيه دلتك على كمال ظهور هذا الخبر للعيان في أولئك الذين ظهر فيهم هذا الذم أو هذا المدح من الله تعالى. أنا بنتكلم شوي على الإيه على معاني التدبر إن شاء الله تعالى ونختم بقوله ولكن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قلنا لا يشعرون هذه كما ذكرنا في يخادعون الله الذين آمنوا دليل على الذم لأنه لو كان يذم بشيء معلوم فإنه يدل على أنه لا يذم به وإنما يذم للبلادة التي وصل إليها بحيث لا يشعر في هذا الحال. إذا هو يذمه لأنه صار بليدا وصار إيه زي ما بيقولوا بقى إيه لحالة من التناحة واللي أنتم بتعرفوها دي فبتدل على أنه بليد وصل إلى هذه البلادة التي لا يميز معها هذا الإفساد وهذا الإصلاح. لذلك قال محملها محمل هذه الجملة محمل قوله سبحانه وتعالى وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ليه بقى؟ اسمع هذه الكلمات إنها منطبقة على الإخوة. يقول فإن أفعالهم التي يبتهجون بها ويزعمونها منتهى الحزق والفطنة وخدمة المصلحة الخالصة، يعني النصحة والفعلة بتاعتهم بتاعت الإخوة، كما يقول آيلة إلى فساد عام لا محالة. كل ما الواحد يحط بقى في نفسه كده واخد بالك في هذه الأحوال ويدعي الإصلاح وما ياخدش باله من الإفساد والأخلاق المرزولة التي في نفسه، ثم يدعي بعد ذلك الفطنة والحزق والفهم التي يدعيها أولئك، يعلم أن ذلك آيل به إلى فساد لا محالة. طيب هم لم يهتدوا لي بقى لهذا الحال، إلا أنه لم يهتدوا إلى ذلك لخفائه وللغشاوة كما ذكرنا التي ألقيت على قلوبهم من أثر النفاق، فإن من أثر النفاق التي بينا أن تلقى على قلوبهم هذه الغشاوة حتى لا يتميز لهم شيء وحتى تعمى بصيرتهم فلا يتضح لهم شيء وحتى لا ينير لهم شيء. المصيبة بقى هي بيقول طب بيجي لهم الكلام ده ليه؟ قال له اسمع كذا كلمتين برضك الشيخ جابهم لنا في النص، بيقول وذلك لخفائه وللغشاوة التي على قلوبهم من أثر النفاق. ليه بقى؟ قال أثر النفاق ومن أثر مخالطته لعظماء أهله، فإن حال القرين وسخافة المذهب تطمس على العقول النيرة وتخف بالأحلام الراجحة. يبقى لما المرء كأنه تحذير للمؤمنين، المرء يمشي مع هذه الأخلاق المرزولة بغير إنكار ولا بغير إرشاد ولا بغير دعوة أو تعليم، وكأنه مال إلى ذلك واستكان إليه واستراح إلى هؤلاء مع أن أخلاقهم على هذا الحال السيء، ليس تزكية لنفسه ولكن خوفا عليها. مش يقول أنا حلو دول وحشين أنا مش همشي معهم، لا يبقى هو أسوأ وأضل منهم، إنما هو يقول أنا همشي معهم عشان أدعوهم عشان أبين لهم الحاجات اللي مش واخدين بالهم منها اللي ما بيشعروش بيها اللي كذا اللي كذا، وإذا ما التزموش بذلك أنا هنجو بنفسي، لأن أنا أنجو بنفسي أولى من أن أنا أتدمر معاهم. لذلك يقول الشيخ هنا أثر النفاق على قلوبهم وكذلك مخالطة عظماء أهله، يعني مخالطة المنافقين الكبار، يعني فإن حال القرين يعني من يقارنك ويصاحبك مع أن يكون مذهبك سخيفا في رؤية النفس وعدم الشعور بالحق وتضليل النفس في الباطل وفي الإفساد وفي الإصلاح وعدم رؤية ذلك، يقول كل ذلك يذهب بالعقول النيرة ويستخف بالأحلام الراجحة ويطمس عليها. هذه كثيرة من الأسباب حتى ترى حسنا ما ليس بحسن. لذلك لما قال لكن، لأن هذا الكلام دفع لما أثبتوه لأنفسهم من الخلوص للإصلاح، فرفع ذلك التوهم بحرف الاستدراك. يعني حرف الاستدراك ده بيقول ايه؟ والله انت كويس وكذا وكذا وكذا مثلا، لكن يبقى لكن دي بترفع الايه اللي قبل كده، لكن يعني انت لا كويس ولا حاجه ولا كده، لانه ايه لكن هيجي بعدها ايه ذم اللي ايه كانه هيمسح اللي قبلها، فلكن هنا دفعت هذا التوهم، يعني رفعت كل الاصلاح الذي يمكن ان يدعوه لانفسه كده. ويمكن حد فهم حاجة، وإن شاء الله ربنا يرزقنا الكلام في التدبر هذه المعاني. أنا عمال أحاول أقرب هذه الأمور ويمكن ربنا يطلع حد يفهم ويأخذ سكة التفسير الصح والتدبر المبنى عليه. والله المستعان، سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.